بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه السنة يوم عيد النحر، من كون الإنسان يبدأ بصلاة العيد ثم يتبع ذلك بسماع الخطبة إن أحب سماعها، ثم يتبع ذلك بذبح الأضحية. فلما اشتمل هذا الحديث على هذه السنة الكريمة التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجوب ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. وقوله عن جندب بن عبد الله البجلي، هو أبو عبد الله جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي، كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء إنه جندب الخير الذي قتل الساحر عند الوليد بن عقبة، وقيل إن جندب الخير هو جندب بن كعب، وليس صاحبنا راوي الحديث. وأصل قصته أنه دخل على الوليد بن عقبة وعنده ساحر يطعن نفسه بالسكين ثم لا تضره، فلما رأى رضي الله عنه ذلك قال: سبحان الله سبحان الله، ثم اخترط السيف فقتله، فخر ذلك الساحر ميتا. فقال للوليد ومن حوله: فليحيي نفسه إن كان صادقا. فهم الوليد بقتله، ولكن الله عز وجل عصمه منه، ثم أمر بسجنه. فلما سجن رآه السجان فأعجبته عبادته وصلاحه وديانته واستقامته، فهربه حتى فر من سجنه رضي الله عنه وأرضاه. توفي صاحب هذه الرواية ما بين 60 إلى 70 كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في تاريخه. وقال بعض العلماء إنه توفي عام 64 من الهجرة. قوله: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، أي صلى بنا صلاة عيد الأضحى، وذلك يوم النحر. والمراد بيوم النحر هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، سمي يوم النحر من باب تسمية اليوم بما يقع فيه، كتسمية الجمعة جمعة لوقوع الاجتماع فيها، وسمي يوم النحر لوجود نحر الهدي فيه، وكذلك نحر الأضاحي قربة لله تبارك وتعالى. وقوله ثم خطب فيه دليل على أن السنة للأئمة إذا صلوا بالناس يوم عيد الأضحى أن يبتدئوا بالصلاة قبل الخطبة، وهي سنة أجمع العلماء رحمهم الله عليها، وأن من قدم الخطبة يوم عيد النحر والأضحى والفطر على صلاة الأضحى والفطر أنه مبتدع مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين من بعده. وقوله ثم ذبح أي ذبح النبي صلى الله عليه وسلم أضحيته. وقد جاء في بعض الروايات ما يشعر أنه ذبحها بقريبا من المصلى، ولذلك استحب بعض العلماء أن الأئمة إذا خطبوا بالناس يوم الأضحى أن يخرجوا أضاحيهم معهم إلى المصلى، وأن يتولوا ذبحها أمام الناس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكي يتعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه تولى ذبح الكبشين بنفسه، فقال اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل هذا عن محمد وآل محمد، ثم ذبح الثاني وقال عمن لم يضح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على مشروعية تعليم الناس، وأن الأفضل للإنسان أن يلي ذبح أضحيته بنفسه لما في ذلك من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما فيه من بالغ القربة لله تبارك وتعالى. فإذا ذبح الإنسان أضحيته جاز له أن يوكل غيره أن يقوم على تقسيمها وسلخها وتفريقها في الضعفة والمساكين، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقوم عليها. فإذا أمر الإنسان غيره أن يذبح الأضحية كالسلاخ ونحو ذلك فإنه لا يجوز له أن يعطيه شيئا من الأضحية على سبيل الأجرة، فلو قال له اذبح هذه الأضحية وخذ جلدها أو خذ كتفا منها أو فخذها أو نحو ذلك على أنه أجرة له، فالإجارة باطلة لأنه نوع من الإجارة ممنوع، وهو استئجار الأجير بجزء من عمله، وهي مسألة معروفة مشهورة في باب الإجارة. أصح أقوال العلماء رحمهم الله فيها أنها إجارة محرمة شرعا لما فيها من الغرر، فبناء على ذلك يصرف عن ذلك الجزء ويؤخذ منه قدر اللحم وتقدر له أجرته بالمعروف فيعطى أجرة مثله كما قرر ذلك العلماء رحمهم الله. يقول ثم خطب ثم ذبح وقال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته حينما خطب الناس يوم الأضحى من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، هذه العبارة تدل دلالة واضحة على أن من استعجل وذبح أضحيته قبل انتهاء الصلاة سواء ذبحها أثناء صلاة الناس للعيد أو ذبحها قبل الصلاة مباشرة أو بوقت أنها لا تجزيه وأنها لا تعتبر أضحية وإنما تعتبر شاة لحم يأكلها لأهله وبيته. وقوله ومن لم يذبح فليذبح بسم الله أي ليذبح أضحيته ببسم الله، قيل الباء بمعنى اللام أي لله تعالى. وهذه العبارة تدل على مسائل: المسألة الأولى في قوله فليذبح أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة عند العلماء أن الأمر في الكتاب والسنة محمول على الوجوب حتى يدل الدليل على خلافه، فلذلك أخذ من هذا اللفظ الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت والإمام مالك في رواية عنه أخذا منه دليلا على وجوب الأضحية، وأن الأضحية واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وألزم المصلين بالبدل عمن ضحى قبل الصلاة، فدل هذا على وجوب الأضحية ولزومها. المسألة الثانية في قوله فليذبح بسم الله دليل على وجوب التسمية على الذبيحة، وهذا وإن كان قد ورد خاصا بالأضحية لكنه يعتبر أصلا عاما في الذبح أي ليذبح وليسمي الله على ذبيحته، وهذا هو ما دل عليه الكتاب في قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها، فأمر بذكر اسم الله عز وجل على البدن إذا نحرت لوجه الله. وفي هذا ومن ثم أجمع العلماء على أن الذبح يسن فيه ذكر اسم الله تبارك وتعالى لأن الله أمر به في كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قالوا لا يجوز ذكر غير اسم الله عز وجل، فالذبح لغير الله محرم وهو كبيرة من الكبائر تخرج من الملة والعياذ بالله، سواء ذبح لملك مقرب أو نبي مرسل أو لعبد صالح أو لجن أو حجر أو وثن أو غير ذلك. قال الله في كتابه المبين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقرن الله عز وجل الذبح بالصلاة فدل على أنه عبادة كالصلاة لا يجوز صرفها لغير الله جل جلاله. وأجمع العلماء رحمهم الله على أنه من كبائر الذنوب، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من ذبح لغير الله، فالذبح لغير الله يعتبر عبادة وقربة لغير الله والعياذ بالله. وقد انتشر بين كثير من العامة خاصة في هذه الأزمنة صرف هذه العبادة الجليلة لغير الله تعالى، خاصة ما يذبح عند وجود البلايا وحصول المحن والرزايا سواء كانت في الأجساد أو في الأحفاد والأولاد. فتجد من يذبح قربة للشياطين لدفع ضررهم عن النفس وعن الأهل والولد، وكل ذلك والعياذ بالله شرك مخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. فأزمة الأمور وكشف البلايا والجوار منها إنما هو بيد ملك الملوك فاطر السماوات والأرض الذي يجير ولا يجار عليه، عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه. فإن أنزل الأمن والسكينة على العبد في أهله وولده فهو في الجوار ونعم الجوار، وإن سلب الله عافيته عن العبد لم يستطع أحد من الخلق كائنا من كان أن يدفع عنه ضررا أو يجلب له نفعا. فلا يجوز لإنسان أن يعتقد القربة لغير الله جل جلاله بالذبح، فقوله فليذبح بسم الله يدل على أن الأصل في هذه العبادة الجليلة العظيمة أن تكون لله الجليل العظيم. وفي هذا دليل على ما قرره بعض العلماء من أن الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها أنه لا يجوز أكلها، لأن الله قال في كتابه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فدلت هذه الآية الكريمة على حرمة الأكل من غير ما ذكر اسم الله عليه، على حرمة الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. واختلف العلماء إذا نسيها الإنسان فذبح دون أن يذكر اسم الله على الذبيحة، وأقوى الأقوال أنها لا تجوز على ظاهر الآية الكريمة، وأنه يسقط عنه الإثم، وأن ذلك يدل على ما قررناه من أن الذبيحة لا يحل أكلها. والله تعالى أعلم. وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من ستة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله؟ فقال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. يقول المصنف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله يوم النحر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال فجعلن يتصدقن يلقين في ثوب بلال من يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من خواتيمهن وأقراط من أقراطهن وخواتيمهن. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من خطبته للرجال والنساء, واشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة, فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب العيدين. يقول رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر, يقال شهدت الشيء إذا حضرته, وتقول لم أشهد الشيء بمعنى لم أحضر. قال بعض العلماء وسمي الشهيد شهيدا لأن الملائكة تحضره, كما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه لما قتل أبوه يوم أحد جعل يكشف وجه أبيه ويبكي, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله حتى صعدت به, رضي الله عنه وأرضاه. قالوا فسمي الشهيد شهيدا لأن الملائكة تشهد. فقوله شهدت يوم النحر أي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومراد جابر بن عبد الله بهذه العبارة أن يبين أنه حضر الصلاة والخطبة, وأن الذي يذكره لنا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته إنما هو شيء حضره وشهده, وليس شيئا ينقله عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبدأ بالصلاة, وهذه العبارة إنما ذكرها جابر لأنه في زمان بني أمية عفى الله عنهم قدموا الخطبة على الصلاة فخالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فبين هذا الصحابي الجليل أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم تقديم الصلاة على الخطبة, فقال فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة, أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بأذان ولا إقامة لصلاة العيدين على خلاف الصلاة المفروضة وبقية الصلاة النافلة التي يشرع النداء لها بقول الصلاة جامعة. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيدين بأذان ولا إقامة, ولذلك قال العلماء إنه من الحدث والبدعة إذا نودي لصلاة العيدين بأي نداء كان, كأن يقال الصلاة جامعة أو يقال الصلاة رحمكم الله أو يقال صلوا, كل ذلك من البدع والحدث. يترك الناس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذا رأوا الإمام قاموا إلى الصلاة فصلى بهم على السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء إن الله عز وجل خص الفرائض بالأذان والإقامة لأنها أشرف وأكمل وأعظم عند الله أجرا وثوابا من الصلاة النافلة, ففرق بين النافلة والفريضة بالأذان والإقامة، ولأن الصلاة المفروضة مع الجماعة واجبة، قالوا فشرع لها النداء على سبيل اللزوم والدعوة لحضور الجماعة. قال ثم قال فوعظ الناس وذكرهم، أي وعظ، قال فأمر بتقوى الله عز وجل، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته بتقوى الله عز وجل، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الثلاث عبارات التي ذكرها جابر بن عبد الله ينبغي أن يحفظها طلاب العلم وأن يحفظها الخطباء والوعاظ، وهي تشتمل على ثلاث قواعد هي الأساس في تذكير الناس والخطب، جملها هذا الصحابي الجليل في هذه النقاط الثلاثة، قوله فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم. فأما قوله أمر بتقوى الله لأنه كان عليه الصلاة والسلام لا يستفتح خطبة من خطبه ولا موعظة من مواعظه إلا وصدرها بالأمر بتقوى الله عز وجل. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خطب قال في خطبته قرأ الثلاث الآيات من سورة آل عمران وسورة النساء وسورة الأحزاب التي اشتملت على الأمر بتقوى الله والوصية بها، وهي قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى ختام الآية، وقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى ختام الآية. فهذه الثلاث الآيات كان يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم بها خطبه، ومن هنا أخذ العلماء دليلا على مشروعية استفتاح الخطب بها، قالوا ولا حرج أن يقول الإمام في بداية الخطبة أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقوله يا أيها المسلمون اتقوا ربكم، ونحو ذلك مما يصدر بالأمر بتقوى الله. وإنما استفتح النبي صلى الله عليه وسلم خطبته بهذا الأمر، لأن تقوى الله جماع الفضائل، بل هي جامعة خيري الدنيا والآخرة. ولذلك سأل بعض السلف شيخه فقال أوصني، فقال أوصيك بما أوصى الله به الأولين والآخرين، ثم تلا قول الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إياكم أن اتقوا الله، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، وذلك يكون بفعل فرائض الله وترك محارمه. قال بعض السلف تقوى الله عز وجل أن لا يراك حيث يحب أن يفقدك ولا يفقدك حيث يحب أن يراك، فمن حرص على أن يكون في المكان الذي يحب الله أن يراه فيه بعيدا عن المكان الذي لا يحب الله أن يراه فيه فقد اتقى الله جل وعلا. وقد أمر الله عز وجل بتقواه وحث عليها ووعد عليها الخير كله في أكثر من 50 موضعا من كتاب الله، بل مجموع ما وردت فيه تقوى الله من كتاب الله أكثر من 100 موضع، كل ذلك تعظيما لشأنها وإعلاء لقدرها. ولو لم يكن فيها إلا قول الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا لكفى لهم فضلا وشرفا. قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: جماع الخير كله تقوى الله. فإذا أراد الله أن يجمع للإنسان خيري الدنيا والآخرة رزقه هذه الخصلة الكريمة وبارك له في هذه الخلة العظيمة، ووصفها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها الوصية الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. قال جابر: فأمر بتقوى الله، أي أمر الناس أن يتقوا الله وحث على طاعته، يقال حث وحض ومعناهما واحد. والمراد بقوله حث على طاعته أي حرك القلوب لأن تطيع الله جل وعلا والحث على طاعة الله يكون بأحد أمرين: أحدهما الترغيب في وعد الله، وثانيهما الترهيب من موعود الله. فمن ذكر بالله عز وجل فذكر بما عند الله من المثوبة ورهب بما عند الله من العقوبة، أثمر ذلك فيه الحث والحض على طاعة الله. وطاعة الله على مرتبتين: المرتبة الأولى أن يكون الإنسان محافظا على الفرائض تاركا للمحارم، فهذه هي أقل مراتب الهداية وأقل مراتب طاعة الله جل وعلا. ثم المرتبة الثانية وهي أحبهما إلى الله تعالى وأعلاهما قدرا وأجرا، وهي أن يحرص على النوافل فلا يدعى إلى خير إلا أجاب، ولا يذكر بطاعة إلا استجاب، وذلك بالمسارعة إلى الخيرات والمسابقة في الطاعات من سائر أنواع القربات. فإذا اهتدى الإنسان لسبيل الله وكان حريصا على الفرائض بعيدا عن المحارم، ومع ذلك يزيد بكثرة النوافل والخير، فقد علت عند الله طاعته وعظمت عند الله جل جلاله قربته. فأبلغ ما تكون الطاعة إذا كان الإنسان يكثر من النوافل، سواء كان ذلك بلسانه أو بجوارحه وأركانه. وأما القاعدة الثالثة التي اشتملت عليها خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي في قوله رضي الله عنه وأرضاه: ووعظ الناس وذكرهم، والموعظة كلمات تحرك القلوب إلى الله جل جلاله. فإن المواعظ للقلوب الطيبة كالغيث للأرض الطيبة، توقظها من منامها وتنبهها من غفلتها وتشوقها إلى رحمة ربها. والمؤمن مهما كان يحتاج إلى الكلمة التي تذكره بالله جل جلاله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بصلاح الصحابة واستقامتهم وحبهم الصادق لله جل جلاله ولرسوله وللطاعة، كان يعظهم ويذكرهم بالله جل جلاله، لأن الموعظة تحرك القلوب وتثمر في النفوس خيرا كثيرا. وكم من موعظة حضرها الإنسان بقلب واعٍ وأذن مصغية حركته إلى طاعة الله جل جلاله إلى لقاء الله. وكم من موعظة صرفت الإنسان عن حدود الله وشوقته إلى طاعة الله تبارك وتعالى، فهي حياة القلوب ونورها الذي يحركها إلى طاعة علام الغيوب. ومن أعظم المواعظ الموعظة بكتاب الله جل جلاله وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يوم العيد يعظ الناس ويذكرهم، لأنه يوم فرحة للإسلام والمسلمين، يحتاج المسلم مع الفرحة أن يشوبها بشيء من حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه: ثم مضى، أي مضى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وعظ الرجال وذكرهم بالله جل جلاله، ذهب إلى النساء. قال: حتى أتى النساء. للعلماء في هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم وجهان: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى النساء بعد الرجال لأن صوته لم يكن مسموعا، فأراد أن يعظ النساء موعظة كما وعظ الرجال. والوجه الثاني أنه ذهب عليه الصلاة والسلام من باب التأكيد والحظ. وفائدة هذا الخلاف أننا إذا قلنا إن السبب هو عدم سماعهن لصوت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في هذه الحالة إذا كان صوت الخطيب مسموعا لا يذهب الإمام ولا يحتاج أن يذهب إليهن، ويختص ذلك بزمان النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذكرهن على سبيل الخصوص، فإنه يسن للأئمة إذا انتهوا من خطبة العيد أن يقترب الإمام من النساء فيذكرهن بالله على سبيل الخصوص. وهذا هو مذهب بعض السلف، وهو قول عطاء بن عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس، وكان يرى ذلك من السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي الإمام بعد خطبة العيد إلى النساء فيقوم عليهن ويذكرهن بالله جل جلاله. وقال بعض العلماء إن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بمثابة الأب لهن، فلذلك أقبل على النساء ووعظهن وذكرهن على سبيل الخصوص. ولكلا القولين وجهه، ولا حرج على الإمام أن يختار منهما الأصلح، فإن رأى من المصلحة تخصيص النساء بالموعظة أصاب هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومضى إليهن وذكرهن بالله. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على النساء يوم العيد، يقول جابر: فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقن. فيا معشر النساء، في هذه العبارة دليل على أن من السنة إذا خاطب الإنسان أناسا أن يعمم ويخصص الخطاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص النساء فقال: يا معشر النساء، قالوا فكان هذا دليلا على مشروعية قول الخطيب والإمام أيها المسلمون وقوله يا معشر المؤمنات ويا معشر المسلمات ويا معشر الصالحات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. قوله تصدقن أي افعلن الصدقة، وهي تكون بإنفاق الأموال سواء كانت من النقدين أو من غير النقدين كالألبسة والأطعمة ونحوها. وفي هذه العبارة دليل على فضل الصدقة وأنها تنجي الإنسان من عذاب الله وغضب الله جل جلاله، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. فإن الإنسان قد تكثر ذنوبه وتعظم خطاياه، ولكنه إذا أنفق كان ذلك سببا في ذهاب الغضب في ذهاب غضب الله عز وجل له، بل قد تكون الصدقة سببا في رحمة الله له، فيصيبه الله برحمة يهدي بها قلبه ويجمع بها شمله ويصلح بها أمره. فالصدقة من أفضل الطاعات وأحبها إلى الله. قال بعض العلماء ذا السبب في ذلك أن الصدقة تكون من المال، والإنسان في الغالب يتعب ويكدح في جمع الأموال ويجد فيها الجهد والعناء، فيسهر ليله ويظمئ نهاره في جمع الأموال، حتى إذا رأى مسكينا أو معدوما حركته نفسه للمتاجرة مع الله تبارك وتعالى، فأراد بذل ذلك المال، فيأتيه الشيطان فيقول له أنت الذي جمعت هذا المال من التعب والنصب، وهذا مرتاح لا عناء له، أيسهل عندك أن تعطيه بكل سهولة ويسر؟ فيأبى إلا طاعة الله ومرضاة الله وابتغاء ما عند الله من الأجر والمثوبة، فيقدم على ذلك المال الذي تعب ونصب في جمعه ولمه حتى يعطيه عن إيمان وصدق ورجاء ما عند الله جل جلاله من المثوبة. قالوا فلا يفعل ذلك إلا بوازع من الإيمان وصدق اليقين في الله أنه يخلف عليه وأن الله يحب منه تلك الصدقة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى الصدقة، فجاء عثمان فصب الذهب في حجره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلب ذلك الذهب ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وفي رواية اللهم اغفر له ما قدم وما أخر إلى يوم القيامة. فهذا يدل على فضل الإنفاق لوجه الله، وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار في حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه فقال فينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فإذا كان شق التمرة قد يكون سببا في دفع النار عن العبد فإن ذلك من أصدق ما يكون في الدلالة على فضل الصدقة. وأفضل الصدقات ما كان في حال الغنى والشباب عند اكتمال الصحة والعافية ورجاء النفع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت صدق وأنت صحيح صحيح، تخاف الفقر وتأمل الغنى، أي في حال الصحة والعافية، والمال بين يديك تساورك نفسك في المتع، وأن تلهو به وتعتز به وتصيب به ملاذ الحياة، ولكن تذكر داعي الله فتشتري مرضات الله بإنفاقه وبذله في وجه الطاعة والقربة لله سبحانه. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبارة فضل الصدقة، فقال: تصدقن أي يا معشر النساء، إني اطلعت على النار فرأيتكن أكثرها وأكثر أهلها، فلا أعلم لكم أمرا يحول بينكم وبينها إلا الصدقة، تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: أكثر حطب جهنم، فيه دليل على عظم النار وشدة بلائها، لأن الله تبارك وتعالى جعل عذابها وجعل وقودها من يوضع فيها. نسأل الله بعزته وجلاله أن يحرم أجسادنا عليها. ولذلك قال العلماء: إن أعظم ما يكون العذاب إذا كان من جنس ما يوضع فيه، كما قال الله جل جلاله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فجعل الله وقود النار تلك الأجساد التي تمتعت بحدود الله ومحارم الله، فأبى الله إلا أن يجعل عذابها من جنس النار التي تلقى فيها. ولذلك لا تحتاج هذه النار إلى أن توقد بحطب ولا غيره، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة داكنة. يقول عليه الصلاة والسلام: فقامت له امرأة من صفة النساء سفعاء الخدين، من صفة النساء للعلماء فيه أوجه: الوجه الأول أنها امرأة من أوسط الناس قامة، وقيل من صفة النساء أي جالسة في وسط النساء، وقيل من صفة النساء أي من أوسطهن شرفا ومكانا. سفعاء الخدين، وهو الشيء المشوب من اللون الكدر الذي يكون على الخد، وذلك بأن تكون ضربا من الحمرة ونحوها قريبة إلى السواد على الخد. فقالت: لما يا رسول الله، أي لما كن من أكثر حطب جهنم. وفي هذا دليل على مشروعية خطاب المرأة للرجل إذا وجدت المصلحة والحاجة الداعية إلى ذلك. وفيه دليل على مشروعية استفتاء العالم والسؤال عند الجهل. قالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكوى. تحتمل وجهين: الوجه الأول أن يكون المراد بذلك أن النساء يكثرن التظلم والشكاية من القضاء والقدر والعياذ بالله، فالمرأة إذا نزلت بها المصيبة في نفسها أو ولدها صاحت واستغاثت واستجارت، ثم تسخطت على القضاء والقدر وقالت: هي شقية وهي تعيسة وهي كذا وكذا، وسبت نفسها وقد تسب والعياذ بالله إذا لم تكن مؤمنة ربها. نسأل الله السلامة والعافية من ضعف قلوبهن وقلة إيمانهن. فالمقصود أنه حمل على هذا الوجه أن كثرة الشكاية من النساء تسخطهن على القضاء والقدر، ولذلك إذا أصيبت المرأة بأي بلاء وجدتها تسب نفسها وتشتم نفسها وتدعي الشقاء وأنها إلى غير ذلك مما فيه من سوء ظن بالله عز وجل وضعف في العقيدة، فلذلك كان ذلك من أسباب ما ذكر من العذاب. نسأل الله السلامة والعافية. والقول الثاني إن المراد بقولها تكثرن الشكاء المراد بها شكاية الزوج، أي أن المرأة تشتكي من زوجها ولا تصبر على بلائه وأذيته لها. وقد تكون المرأة في نعمة من بعلها ولكنها تلتفت إلى صديقاتها وجيرانها وقرابتها، فكلما دخل عليها زوجها اشتكت له وآذته بكثرة الشكاية، فجعلت تقول له فلان فعل وفلانة فعل بها زوجها وفلانة وفلانة، فهذا الفعل ينبغي للمؤمنة أن تبتعد عنه وأن تتقي الله في زوجها، فما كان منه من خير حمدت ولا تسرب عليه ولا سخطت. فهذا مما نهي عنه أن تكثر الشكاية لزوجها. وقيل إن المراد أنه إذا دخل عليها النساء اشتكت زوجها إلى النساء، وإذا ذهبت إلى أهلها تظلمت من زوجها حتى تذكر العيوب والأسرار لزوجها، فتكون في ذلك مسيئة في حق زوجها. فقال إن ذلك سبب والعياذ بالله في دخولها للنار، لأنها لم تحفظ حق زوجها. وهذا يدل على خطر فضح الأسرار والتظلم من الأزواج إلى القريب والبعيد ولو كان قريب النسب. ولذلك ينبغي للمؤمنة أن تتسلح بالصبر والسلوان وأن تحسن الظن بالرحمن، فإن الله يعينها ويثبتها ويقويها على بلائها. وهناك نوعان من الشكاية يستثنى من هذا المحرم. النوع الأول أن تشتكي المرأة على سبيل الاستفتاء والتظلم للقاضي ونحوه، فهذا ثبت في الصحيح من حديث هند أنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، أفآكل من ماله بالمعروف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من مالك من ماله لولدك بالمعروف. فدل هذا على جواز الشكاية عند الفتوى. والنوع الثاني أن تشتكي على سبيل الاستعطاف، كأن تسأل المرأة أباها أن يعطيها شيئا لا تجده عند زوجها، فهذا لا حرج فيه ولكن على وجه لا يحدث الفتنة، لما ثبت في الصحيح حديث الصحيح عن فاطمة أنها أتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فاشتكت إليه أنها تطحن النوى حتى مجلت يداها من كثرة طحنه، فدل هذا على مشروعية الشكوى لذي القرابة كالأب والأخ الكبير. والمقصود أن الأفضل والأكمل للمرأة المؤمنة أن تصبر وتتجمل وأن تحسن الظن بالله، فإنه لا شك أن كثيرا من النساء قد يقعن في الظلم من الرجال، فإن بعض الأزواج لا خير فيه، لئيم خبيث الطبع لا يتقي الله في نفسه ولا في أهله، فقد تكون المرأة مبتلاة بمثل هذا، فتضيق عليها الأرض بما رحبت، تحتاج إلى من يسليها ويواسيها، فتشتكي إليه وتبث بعد الله إليه أشجانها وأحزانها، فإذا اشتد عليها بلاؤها وعظم عليها خطبها وعناؤها فلا حرج عليها أن تشتكي لامرأة عاقلة ناصحة تسددها وتثبتها، والمنبغي لها أن تحتسب، فالأفضل والأكمل أن تصبر وتحتسب، فإنه كلما صبرت كلما كان ذلك أعظم لأجرها، فكما أن المرأة تتقرب إلى الله بالصلاة والزكاة كذلك تتقرب إلى الله بالصبر واحتساب الأجر، والأمور بعواقبها وخواتيمها، وكم من امرأة مؤمنة صالحة برة تقية خافت الله في زوجها وصبت عليها أنواع المظالم من بعلها، فصبرت واحتسبت وما لفظت من فيها كلمة كشفت فيها ستر الله عليها في زوجها، فكان ذلك في رحمة الله لها في الدنيا والآخرة، فما على المؤمنة إلا أن تحتسب وأن تحس أن الله معناها بالصبر، يقول عليه الصلاة والسلام: وتكفرن العشير. كفر العشير هو نسيان جميل الزوج، فإن المرأة قد تكون ناقصة عقل في ذكر المعروف، لا تحفظ العهد ولا ترعى الذمة، إذا أحسن إليها بطرت وإذا أحسن إليها كفرت، فالمقصود أن هذا النوع من النساء الذي إذا رأى سيئة أظهرها وإذا رأى حسنة سترها، فإن الله عز وجل وإن الله أخبر على لسان رسوله أن هذا الصنف من النساء حطب جهنم والعياذ بالله. فمن أعظم الأمور التي ينبغي أن تراعيها المرأة ألا تكفر جميل الزوج عليها، وأن تذكر خدمته لها وإحسانه إليها، فما رأت من خير حمدته وشكرته، وما رأت من سوء سترته، ورجت عند الله عز وجل ثوابه في الستر. قال جابر رضي الله عنه: فجعلن يتصدقن من حليهن ويلقين في ثوب بلال من خواتيمهن وأقراطهن. هذه العبارة تدل على فضل الصحابيات الجليلات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة الاستجابة لله ورسوله. أمر والله عجيب، خطبهن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات اليسيرة، فلما وقع في قلب أولئك المؤمنات أنه لا نجاة لهن من النار إلا بالصدقات، أقدمت الواحدة منهن على حليهن، مع أن ذلك الزمان زمان فقر وزمان شدة، كان الرجل لا يجد ثوبا يستره إلا قليلا من القماش يضعه على عورته، فأقدمت الواحدة منهن على أعز ما تملكه من الجمال وهو الحلي والمال، فألقت بذلك الحلي عله أن يسترها من النار. وهذا يدل على فضل الصحابيات وسرعة استجابتهن، مع أنه يوم عيد خرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحلي في يوم فرحة، فلما ذكرن بالنار أخذنا ذلك الحلي في يوم الفرحة وألقينه في ثوب بلال يودعنه إلى غير لقاء على رجاء ما عند الله من المثوبة، يطمعن أن يسترهن الله بتلك الصدقة عن ناره وغضبه. وهذا هو شأن المؤمنة، أنها رقيقة القلب، وهو شأن المؤمن أنه رقيق القلب، لا يملك دمعته ولا يده في السخاء والجود إذا ذكر بالله ربه. وقوله وأقراطهن فيه دليل على مشروعية لبس الذهب المحلق، وأنه لا حرج على المرأة أن تلبس الذهب المحلق، لأنه قال وخواتيمهن وحليهن، فدل على جواز لبس الذهب المحلق، فإن الخاتم يكون على اليد محلقا، والقرط يكون في الأذن محلقا. ولو قال قائل إن القرط لا يكون محلقا فهي مكابرة، فإن القرط يكون في الأذن. وفيه دليل أيضا على جواز خرق آذان النساء، وأنه لا حرج في خرق أذن الصبية من أجل الحلي. وذهب بعض العلماء إلى أنه يحرم ثقب الأذن من أجل الحلي، وهذا الحديث حجة عليه. وحديث أم زرع فإنها قالت أناس أذني من الحلي، قال عليه الصلاة والسلام لعائشة كنت لك لأك أبي زرع لأم زرع. فدل هذا الحديث على مشروعية ثقب أذن الإناث من أجل الحلي. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا ما رزقهن من حسن الاستجابة لداعيه والتوفيق لمحبته ومراضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أثابك الله فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمك وكتب الله لك الأجر والثواب. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وبين القول بتحريم الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها ناسيا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فجزاك الله أيها السائل كل خير. فإن هذا السؤال سؤال جيد، كيف نجمع بين حديث عفي لأمتي الخطأ والنسيان، وفي رواية وضع لأمة الخطأ والنسيان، وما استكره عليه، مع أننا نقول إن الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها أنه لا يجوز ذبحه. الجواب أن قوله عفي لأمتي يدل على سقوط الإثم، عفي لأمة الخطأ والنسيان يعني سقوط الإثم، وسقوط الإثم منفك عن الفعل نفسه. ولذلك لو أخذ بعموم قول عفي فإن الرجل لو نسي ركعة من الصلاة لم يعف له ويطالب بفعلها، فدل على أن الأفعال منفكة عن حصول الإثم. فنقول من ذبح ونسي ذكر اسم الله فإن الله أمره بالتسمية، فإذا نسيها فقد خالف أمر الله يسقط عنه الإثم لمكان النسيان. ولكن ذبيحته لا يجوز أكلها لقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فالجهة منفكة ولا تعارض بين النصين بحمد الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكر في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم سفعاء الخدين، فهل كان هذا الحديث قبل فرض الحجاب؟ نعم، هذا هو أحد الأجوبة عن هذا الحديث. وهناك جواب أقوى، وهو أن النساء كن يجلسن على حدة كما في رواية الصحيح، كن في مؤخرة الرجال فكانت جالسة، والحديث يقول من صفة النساء، يعني جالسة بين النساء، فلما قامت هي تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نصوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الأب لهن عليه الصلاة والسلام. فلما قامت له فالعين الخاطئة هي التي نظرت، وإلا فيه في الأصل جالسة بين النساء، والجالسة بين النساء يجوز لها كشف وجهه، فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث على جواز كشف المرأة لوجهها بين الرجال، لأن الحديث بين النساء. وقول الراوي سفعاء الخدين وهو جابر شاء الله أن وقع بصره عليها عند كلامها، وهذا لا يمنع من وصفه لها، لكن الأصل أنها جالسة بين النساء فلا يتم الاستدلال به على جواز كشف المرأة لوجهها، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: هل الأضحية واجبة أم سنة؟ ومتى تجزئ الأضحية عن الشخص؟ وهل ذبحها أم ومتى تجزئ؟ هل هي بذبحها أم بشرائها؟ وإذا اشتراها وهي تامة الشروط ثم أصابها عيب، هل تجزئ عنه أم لا تجزئ؟ أما صاحب السؤال فنجزم أنه ما حضر الدرس الماضي، لأننا كنا في الدرس الماضي نبين أن الأضحية واجبة على الصحيح، وذكرنا أقوال العلماء وأدلتهم أن الراجح وجوبها، فالأضحية الصحيح وجوبها وأنها لازمة للمستطيع، وذكرنا أنها تجب على البالغ المكلف القادر الذي يستطيع شراءها، وبينا في المجلس الماضي دليل ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام فليذبح، وقوله كذلك من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا، وأن هذا هو الصحيح وهو مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام مالك. الطرف الثاني من السؤال بعده. الطرف الثاني من السؤال: هل تجزئ الأضحية عن الشخص بذبحها أم بشرائها؟ هذه مسألة فيها تفصيل. بعض العلماء يقول مجرد شراء الأضحية، شراؤه للأضحية يعينها للذبح، وعلى هذا فإنها لو انكسرت أو أصابها العيب بعد شرائها فقد أدى ما عليه ويضحي بها. وقال بعض العلماء العبرة بوقت ذبحها وهو أقوى، فإذا أصيبت بآفة أو عاهة قبل الذبح فإنه يلزمه البدل عنها، وهذا أقوى، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها دون علمه؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه المسألة فيها تفصيل. فإذا كانت الصدقة من مال الزوج لا تجحف بمال الزوج أو تعلم رضا الزوج بذلك فإنه لا حرج عليها في الصدقة من مال زوجها. ومن أمثلة ذلك ما يزيد من الطعام حينما تعلم أن مصيره إلى النفاية أو إلى التلف، فإنه لا حرج عليها أن تتصدق به وهي مأجورة بحسن صنعها. وكذلك إذا كان المال يسيرا فلا حرج عليها أن تتصدق به وهي مثابة وزوجها مثاب، خاصة إذا علمت رضاه بذلك، والله تعالى. أثابكم الله. وسائل يقول: هل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية عن أمته هل هذا خاص بزمانه عليه الصلاة والسلام أم ذلك عام؟ ظاهر النص العموم في قوله عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه على العموم، فقال بعض العلماء المراد به من لم يستطع الأضحية، لأن الله جبرهم بهذه التضحية، وذلك على سبيل التخصيص له عليه الصلاة والسلام دون غيره، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسائل يقول: هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وتكفرن العشيق هل يقاس على الرجل إذا أنكر ما يلقاه من زوجته من خير؟ هذا سؤال من النساء الظاهر. نعم، ما يبعد إلا واحدة، لكن يعني بالنسبة للأصل ما في إشكال أنه يحرم على الزوج أن ينكر جميل زوجته وفضل زوجته، وهذا من اللؤم، نسأل الله السلامة والعافية، وخبث الطبع أن يكون الرجل مع زوجته تفي له وتحسن إليه حتى إذا أصبحت عند المشيب والكبر نسي فضلها ومعروفها فأهانها وأذلها. ومن أقبح ما يكون ومن علامات اللؤم أن تجد الرجل عند كبر زوجته يشمت بها ويذكر عيوبها لأبنائه ويحقر من شأنها، فهذا من أشد ما ذكره العلماء في أذية الزوج ظلمه لزوجته، وهذا يقع بين بعض الناس خاصة الجهلة، وهو من أبلى ما يكون، نسأل الله السلامة والعافية، في الأذية، ومن أسوأ ما يكون في العشرة. فينبغي التناصح في مثل هذا، فإنه ينبغي على الزوجين أن يحفظ كل منهما حق الآخر، وأن لا يكون بينهم إلا الود والرحمة، فإن الله يقول وجعل بينكم مودة ورحمة. ولذلك يقول بعض العلماء من أمسك الزوجة والزوجة إذا عاشرت زوجها تعاشر بالمودة، فإذا ما وجدت مودة في قلبها فلترحمه وليرحمها. فهذا مما ينبغي العناية به، أن كل منهما يحفظ حق الآخر. وإذا كفر الزوج فضل زوجته وإحسانها فهو، نسأل الله السلامة والعافية، أقل ما فيه اللؤم، واللؤم ليس من الإيمان في شيء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حفظ العهد من الإيمان. فإذا وجدت الرجل وفي يذكر فضل زوجته ويتحدث أمام أبنائي بفضلها ومعروفها فنعم والله الرجل. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا الوفاء وأن يجنبنا ما لا خير فيه من الأخلاق، إنه ولي ذلك. نعم. سابقكم الله. وهذه امرأة تشكو وتسأل أنها ابتليت بمرض الوسوسة حتى أصبحت أنها تشك في كل شيء تقريبا، حتى أصبحت تحس بثقل في أداء الصلاة، تقول أرشدوني جزاكم الله خير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلطف بنا وبك، أن يذهب عنك جميع ما تجديه، وأن يهبك قلبا مطمئنا بذكره وشكره وطاعته. أختي في الله، إن الله ابتلاك بهذا البلاء وهو من الشيطان، ولن يستطيع الشيطان أن يؤذي الإنسان إلا بإقدار الله له، فأوصيك أولا بالمحافظة على أذكار الصباح والمساء. الأمر الثاني أن تكثري من ذكر الله بتلاوة القرآن، فإنه شفاء لما في الصدور، والوسوسة آلام الصدور وأمراضها. والأمر الثالث أن تستعيذي بالله كلما وجدت الوسوسة. والأمر الرابع أن تبني على اليقين، فابني على الشيء الذي تستيقنيه. فلو شككت في شيء فأحسن الظن، إذا شككت في الناس فأحسن الظن فيهم واحمليهم على أحسن المحامل، والتمسي لهم مخرجا، فإن ذلك مما يضعف الوسواس على القلوب. واذكري أن الله يحاسبك عن سوء الظن بالمسلمين. وأما بالنسبة للوسوسة في العبادات فهذه لها حكم خاص، فإن كانت في الوضوء فاعلمي أن الله عز وجل كلفك بالغسل، غسل الأعضاء التي سمى في كتابه، فالمبالغة في غسلها والمبالغة في تنظيفها لا يكلف الله به، وهو خارج عن حكم الشرع، ينبغي تركه. وهكذا بالنسبة للصلاة، وهكذا بالنسبة لبقية العبادات. ونسأل الله أن يعجل لنا ولك بالفرج، والله تعالى أعلم. اللهم آمين. أثابكم الله فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: إذا قام الجزار بذبح عدد من الذبائح الواحدة والأخرى وقد يسمي الله على الأولى، فهل تكفي هذه التسمية عن الذبائح الأخرى؟ لا تكفي هذه التسمية عن الذبائح الأخرى، بل نص بعض العلماء على أن الجزار لو ذبح الشاة ولم يسمي ولم يذكر اسم الله وجب عليه ضمان شاة بدلا عنها. إذا لم يسمي على الذبيحة ولم يذكر اسم الله عليها فإنه يطالب ببديلها، وهذا منصوص عليه كما ذكره غير واحد من أهل العلم، خاصة عند من يقول إن التسمية فواتها يوجب عدم جواز الأكل من الذبيحة. فإذا كان ذبح ولم يذكر اسم الله فقد أضاع على الموكل حقه، وبناء على ذلك يطالب بضمان ما فوته. وهذا رأي أميل إليه، أنه إذا لم يسم الله وترك التسمية يطالب ببديل عنها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. حتى لو نسي الجزار؟ حتى لو نسي، لأن ذكرنا لأن النسيان نوع من التفريط، لأنه تعاطى الأسباب، ولو استشعر عند ذبحها أنها حق لأخيه وأنه متكفل بالقيام بهذا الحق فإنه يلزم بالضمان. مسألة الضمان يا إخوان مقرر في الفقه لا يلتفت إليها بالسهو والنسيان. ألا ترى الرجل يخطئ فيقتل أخاه يطالب بالدية، مع أنه قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان؟ طيب لما أخطأ وقتل أخاه خطأ إيش الحكم؟ يطالب بالضمان. فمسألة إسقاط الإثم هذه متعلقة بالشخص بينه وبين ربه، ومسألة الضمان هذا الشيء لأن الله لا يحل لنا أكل شيء لم يذكر عليه اسمه، ففوت على أخيه هذه الذبيحة وفوتها بسببية منه فيطالب بالضمان. هذا هو وجه المطالبة بالضمان، وهو أمر صحيح متفق مع أصول الشرع كما ذكرناه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسائل يقول: ما حكم من علق ذبح الذبيحة على شفاء أو نجاح الأبناء؟ هذا نذر، إذا قال لله علي أن أذبح ذبيحة إذا شفى الله مريضي أو نجح ابني ونحو ذلك، فهذا نذر بينه وبين الله عز وجل، وهو النذر المعلق، فيلزمه الوفاء به، ولكنه نذر مكروه لأنه قد يفضي بالاعتقاد أن هذا النذر يأتي بالشيء، ولذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فهذا النوع من النذر مكروه، وأفضل النذر وأحب إلى الله النذر المطلق، وهو أن تقول لله علي أن أصوم، ولا تعلقوا على فعل شيء أو حصول شيء من دفع مكروه أو طلب محبوب ومرغوب. فهذا النوع من النذر نذر مكروه، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.